يقول السفر لبلاد الكفار للازدياد في تعلم العلوم الدنيوية وحضور دعوة غداء من كافر مع وجود محرمات كالخمر، هذا حرام، لا يجوز للإنسان أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة عليها الخمر، فيحرم على الإنسان أن يجلس عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.